بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات فيه على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ ونشكره لتحت هذه الفرصة للإجابة على أسئلة المستمعين. هذا السؤال يا سماحة الشيخ وردنا من عيضة بمحمد سراج الحارثي، يقول من وادي ميسان إلى فضل الشيخ عبد العزيز ابن باز، نفيدكم بأن فيه بئر واقعة بين المدينة المنورة وحائل، والناس يتجمعون من كل مكان إليها يريدون الشفاء من مائها، يزعمون أنها تزيل جميع الأمراض مثل الجرب والحساسية والشلل وإلى آخره. يقول أفيدونا مشكورين عن حكم التوجه إليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه البئر الذي سأل عنها الحيضة قد سأل عنها غيره، وقد تأملنا ما نقل عنها وما رآه من يستعمل ماءها، فاتضح لنا من ذلك أنها تفيد في مواضع كثيرة، وأن الله جل وعلا قد جعل في مائها شفاء لبعض الأمراض الجلدية والحساسية، ولا نرى مانعا من استشفاء الناس بهذا الماء الذي جعل الله فيه بركة ونفع المسلمين، وإن كانت قد تضر آخرين لأنهم يستعملونها في أشياء لا تناسبهم. فالحاصل أنها فيها فائدة لكثير من الأمراض، ولا حرج في الاستفادة منها لمن وجد منها فائدة وحس بجدوى، فلا حرج في ذلك مثل ما يستعمل بقية الأدوية. الله جل وعلا جعل في كل داء دواء، كما في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فهذا الماء فيه شيء من الفوائد لبعض الأمراض، فلا حرج في ذلك، لكن ينبغي لمن يزورها ويتصل بها أن يتثبت في ذلك ويسأل من جرب، حتى لا يقع فيها بما يضره، يسأل المجربين فيستعمل ما اتضح أنه ينفع ويدع الشيء الذي يضره، هذا هو الذي ينبغي. نعم. أيضا يقول إن بعض الناس يصيبهم أعصاب وشلل، وأن بعض الناس يزعمون أن عندهم طب عربي، أولا الكي في الرأس ثم يحبسه في غرفة مظلمة 7 أيام على طعام بدون ملح، وأن لا يسمع الأصوات، هل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا وفقكم الله. أكثر الطب أو كثير منه كله مبني على التجارب، فإذا وجد طبيب عربي أو عجمي يتعاطى أدوية نافعة ليس فيها محذور شرعا، ليس فيها مداوات بالشرك، وليس فيها مداوات بالنجائس، وإنما يداوي بأمور مباحة من أدوية مباحة، من كي، من قراءة مباحة، كل هذا لا بأس به، لأن الطب يختلف ويتنوع، فليس من شرطه يكون مستوردا من أوروبا أو من أمريكا أو من كذا أو من كذا، بل متى جاء فيه شيء من النصوص تدل على فائدته عمل به، ومتى جرب شيء من الحبوب أو الثمار أو الكي أو غير ذلك في بعض الأمراض فلا بأس. فالحاصل أن الغالب في الطب أو الكثير في الطب أنه إنما هو التجارب، فإذا جرب إنسان يتعاطى الطب، جرب علاجا بالكي لبعض الأمراض أو حمية لبعض الأمراض، أو جعل المريض في حجرة ليس فيها نور لأن ينفعه ذلك في بعض الأمراض، أو يحميه عن الملح أو عن كذا أو عن كذا، كل هذا لا بأس به على حسب التجارب، بشرط ألا يكون بهذا شيء يخالف أمر الله جل وعلا، لابد أن تكون هذه الإجراءات غير مخالفة للشريعة. أما العلاج بشيء يخالف الشرع من المحرمات المعروفة فلا يجوز، لأن الرسول عليه السلام قال عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، وروي عنه عليه السلام أنه قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ولما سأله بعض الناس عن الخمر يصنعها للدواء قال عليه الصلاة والسلام إنها ليست بدواء ولكنها داء، بين عليه الصلاة والسلام أن الخمر ليس بدواء ولكنها داء. فالحاصل من هذا أن الشيء الذي جرب وعرف أنه ينفع سواء كان كيا أو ثمرة تؤكل أو حبوبا تؤكل أو دهانا أو حمية عن أشياء أخرى أو ما أشبه ذلك ما ليس فيه مخالفة للشرع، فكل هذا لا بأس به والحمد لله. عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، هذا شيء معروف، والله جل وعلا جعل لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء فليعلم بأن الله، هكذا جاء الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء فليعلم بأن الله سبحانه وتعالى. نعم. وردتنا هذه الرسالة من المرسل فهمي عبد الرحمن أحمد، يسأل عن الصلاة في عدة أسئلة. يقول السؤال الأول: أديت صلاة العشاء وكذلك الوتر ثم نمت، وقمت بعد منتصف الليل، فهل تجوز الصلاة أي التي هي قيام الليل بعد الوتر؟ السنة للمؤمن أن يتحرى الوقت الذي يستطيعه للتهجد بالليل، فإن كان يستطيع القيام من آخر الليل أخر تهجده إلى آخر الليل، لأن هذا أفضل وقت التنزل الإلهي الذي جاء في الحديث الصحيح المستفيض عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى أنفجر الفجر. هذا الوقت وقت عظيم في نزول الرب عز وجل، نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وفيه أنه يقول: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل المستغفر له في سؤاله؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ هذا فضل عظيم ينبغي تحري هذا الوقت وهو آخر الليل الثلث الأخير. لا. لهذا الحديث الصحيح في النزول، وهذا النزول وصف لربنا عز وجل كما يليق سبحانه وتعالى، لا يكيف ولا يمثل، بل يقال في هذا النزول يليق بجلاله لا يشابهه في خلق سبحانه وتعالى كسائر الصفات، كما نقول استوى على العرش استواء يليق بجلاله لا يشابهه في خلق سبحانه وتعالى، وكما نقول إن علمه يليق بجلاله ورحمته، وهكذا وجهه وهكذا يده وهكذا سائر الصفات، كلها حق وكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بالله جل وعلا، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر ونفع عن نفسه المماثلة سبحانه وتعالى، وهذا هو الحق الذي درج عليه السنة والجماعة، وذلك هو إثبات جميع الصفات والأسماء الواردة في الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة المطهرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، نثبتها إثباتا بلا تمثيل وننزهها عن التعقيل، ونقول إن يجب إثبات صفات الرب وأسماءه من النزول والاستواء والرحمة والغضب والوجه واليد والأصابع وغير ذلك، نثبتها لله كما جاءت في النصوص إثباتا بلا تمثيل، وننزه صفاتها عن مشابهة الخلق تنزيها بريئا من التعقيل، هكذا يقول أهل السنة والجماعة. فالنزول من ذلك الباب، نزول الرب في آخر الليل من هذا الباب، نثبته لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى مع الإيمان بعلوه فوق العرش وأنه فوق العرش جل وعلا، فإن صفاته لا تشابه صفات خلقه، فلا يتنافى النزول في حقه مع علوه فوق العرش سبحانه وتعالى، لا يتنافى هذا وهذا في حقه عز وجل، فإنه نزول لا يعلم كنها وكيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، فهو نزول يليق بالله فيه هذا الخير العظيم، في أنه سبحانه وتعالى يقول: هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هذا فضل عظيم ينبغي في هذا الوقت الإكثار من الدعاء في آخر الليل مع الصلاة مع القراءة، هكذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن كان لا يستطيع ذلك ويخشى أن ينام، فإنه يوتر في أول الليل، يصلي ما تيسر في أول الليل، يوتر بثلاث بخمس بسبع بأكثر أو بواحدة على الأقل، لا بأس، يكفي واحدة بعد سنة العشاء، إذا صلى العشاء وصلى راتبتها الاثنتين وأوتر بواحدة كفى، وإن أوتر بثلاث فهو أفضل، وإن أوتر بأكثر فهو أفضل، ثم إذا قام من آخر الليل أو في أثناء الليل وأحب يتهجد فلا بأس، إذا قام من آخر الليل وأحب يصلي ركعتين أو أربع ركعات أو أكثر بلا وتر فلا بأس، الوتر لا يعيده، النبي عليه السلام قال: لا وتران في ليلة، لكن يصلي ما تيسر في أثناء الليل أو في آخر الليل شفعا اثنتين أربع ست ثمان منذ وتر، الوتر الأول يكفيه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعض الأحيان ركعتين بعد الوتر هو جالس، وهذا والله أعلم ليبين للناس أن الصلاة بعد الوتر جائزة غير محرمة، وإنما الأفضل أن يكون الوتر هو آخر الصلاة، يختم صلاة بالوتر لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فالأفضل أن يختم بالوتر، لكن لو قدر أنه أوتر ثم تيسر له نشاط وقام في آخر الليل فلا بأس بذلك، يصلي ما تيسر ركعتين أو أربع ركعات ولا حرج في ذلك والحمد لله. نعم. سؤاله الثاني يقول: كيف يصلي السجين عندما يتعذر عليه الحصول على الماء، وكيف يتطهر من الجنابة إذا أصابته؟ السجين له أحوال، إن كان يستطيع أنه يتوضأ ويستنجي بالحجارة فالحمد لله، وإن كان ما يستطيع فإنه يتيمم ولا حرج في ذلك. فالمقصود أن السجين فيه تفصيل، إذا يستطيع أن يتطهر على قدر استطاعته لا بأس، إذا كان السجين عنده ماء وتمكن من الماء يتوضأ في الحدث الأصغر ويغتسل من الجنابة كغير من الناس، إن كان غير مكن ليس عنده ماء ولا يتمكن فإنه يتطهر من النجاسات بالمناديل ونحوها، يتمشى يعني يتمسح بالمنديل ثلاث مرات أكثر مناديل أو بحجر أو بلبن أو بغير هذا من الجامدات النواشف الطاهرات حتى ينقي المحل، ينقي الدبر والذكر من أثر البول والغائط ثلاث مرات فأكثر، لا ينقص عن ثلاث، يعني مترا ثلاث أو أكثر حتى ينقي المحل، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، يتمسح وضوء الصلاة إذا حصل الماء ويصل إلى جنابة إن كان عليه جنابة في الماء، فإن لم يتيسر له الماء وحيل بينه وبين الماء تيمم بالتراب، ضرب الأرض وبيديه مسح وجهه وكفيه بالتراب ناويا عن الجنابة وناويا عن الحدث الأصغر، ويكفي ذلك، يكفي تيمم واحد أهما جميعا، الحدث الأصغر وأكبر جميعا. طيب لو لم يتمكن أيضا من التراب، إذا ما تمكن من ذلك أجزاء، صلى على حسب حال، فاتقوا الله ما استطعت بالعمى ولا تيمم، فاتقوا الله ما استطعت. طيب يقول في سؤاله الثالث والأخير، إذا لم يتمكن المصلي لضيق الوقت أن يصلي سنة صلاة الفجر فهل تجب صلاتها بعد الفرض؟ شاكرين لكم ومتحدث. إذا كان منفردا أو إماما أمكن أن يصلي راتبة، لا يصليها قبل الفريضة، لا. أما إذا كان مثلا المأموم فاتت الصلاة الفريضة أو جاء والإمام قد أقام الصلاة فإنه يدخل معهم الصلاة ثم يصليها بعد الصلاة، يصلي الراتبة بعد الصلاة وإن شاء أخرها إلى ارتفاع الشمس، كل هذا جاء في السنة، والأفضل تأخيرها إلى ارتفاع الشمس، لكن يخشى قد يخشى نسيانها، لا. إذا صلىها بعد الصلاة سنة الفجر فلا بأس، قد ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجل يصلي بعد الفجر فقال أصل الصبح أربعا، فقال يا رسول الله إنها سنة الفجر لم أصليها قبل، فسكت عنه عليه الصلاة والسلام، لا. والحديث لا بأس به، وجاء عن الأمر بتأخيرها بعد ارتفاع الشمس، كل هذا سنة، إن صلىها بعد الصلاة فلا بأس لأن لا ينساها، وإن أخرها وصلىها بعد ارتفاع الشمس فلا بأس، كله طيب. نعم. هذه الرسالة وردت من المستمع عبد الكريم من الخفجي، يسأل عن هنا شيء ينبغي التنبيه، وهو أن الإنسان قد ينام ولا يستيقظ إلا غروب الشمس، فإنه في هذه الحالة يصلي الراتبة قبل ولو أنه صيف، مثل الإنسان غلبه النوم ما سمع الساعة أو ما عنده من يوقظه فقال قد فاته الوقت، فاته يعني الجماعة، فإنه يصلي الراتب حتى ولو بعد طلوع الشمس، لو ما قابل إلا بعد طلوع الشمس يصلي السنة ركعتين أولا ثم يصلي الفجر، هكذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر في بعض أسفاره ولم يستيقظ إلا بعد الشمس، قام صلى الله عليه وسلم فأمر بلا فعزلا وصلى كما كان يصنع كل يوم عليه الصلاة والسلام، صلى الراتبة ثم صلى الفريضة بالناس، هكذا السنة، إذا استيقظ النائم وفاته صلاة الجماعة أو استيقظ بعد طلوع الشمس فإنه يصلي على حاله الأول، يصلي سنة الفجر أول ثم يصلي فريضة ولا يؤخر السنة. المرسل عبد الكريم من الخفجي يسأل عن تلقين المقبور، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أرجو عرض سؤالي هذا على فضلة الشيخ المجيب، أود لو تعطوني فكرة عن التلقينة، هل هي صحيحة أم بدعة؟ تلقينة الميت عند نزوله في القبر أفيدونا جزاكم الله خيرا. التلقين اختلف فيه العلماء، وهو يقال يا فلان قلت ما خرجت من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول إلى آخره، وجاء في بعض الأحاديث لكنها غير صحيحة، جاء في بعض الآثار عن بعض أهل الشام، والصواب أنه بدعة التلقين، لا يقال يا فلان قلت ما خرجت من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن خرجت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا والقرآن إماما إلى هذا، ليس له أصل يعتمد عليه، فالذي ينبغي تركه، هذا هو المعتمد لعدم الدليل، ولكن يستحب إذا فرغ الناس من دفن الميت يستحب الوقوف عليه والدعاء في المغرى والثبات، هذا مشروع، إذا فرغ الناس من دفن الميت يوقف عليه ويتعالى في المغرى والثبات، هكذا جاءت السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الوقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت فإنه لا نفسه، هذه السنة. لا نعم. أيضا يقول أنني حفرت بئر ونشرب منه نحن والجيران وبنيته من حصى المقبرة وعمري كان 15 سنة، هل علي في هذا الحال ذنب أم كيف أعمل جزاكم الله خير الجزاء؟ يقول إنني حفرت بئرا ونشرب منه نحن والجيران وبنيته من حصى المقبرة وعمري كان 15 سنة، هل علي في هذه الحال ذنب أم كيف أعمل جزاكم الله خير الجزاء والبئر لا زال موجودا في سوريا؟ إلا كان الحجر معدا للمقبرة معدا للقبور لأنهم يعني يقدمون بها اللحد فلا بأس، إذا كان معدا للمقبرة يحضر بدلا منه، يعني يشتري بدلا منه بدل الذي جاء في البئر ويحطه المقبرة،